تقديم اثنان ألف. هل هذه حقيبة؟ هل هذه نظارة؟ لا، هذه ليست نظارة، هذه حقيبة. هل هذا كتاب؟ لا، هذا ليس كتاباً، هذا قلم.